la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. لف يا قلبي الدنيا بحبي ما تسيب قلبي واللي زمانه ساح احزانه قوله يحب رح يتبسم عطر الحب رح يتبسم بسمة حب رح يتكلم حب في حب وحلو الحب حلو الحب حلو حلو الحب يا قلبي دنيا بحبي ما تسيب قلبي واللي زمانه زهق أحزانه كله يحب رح يتنسم عطر الحب رح يتبسم بسمة حب رح يتكلم حب في حب وحلو الحب حلو الحب حلو حلو الحب حب ودور خلي الدنيا زهور وفرش ضي ونور لف يا حب ودور خلي الدنيا زهور وفرش ضي ونور خلي الكل يعيش أحباب خلي قلوبنا تملي شباب خلي الكل يعيش أحباب خلي قلوبنا تملي شباب وبعد عنا اللي اسمه عذاب اللي اسمه عذاب واللي الحب يعدي عليه واللي الحب في يوم ينادي واللي الحب يعدي عليه واللي الحب في يوم ينادي عمره ما يبقى وحيد ليالي رح يتنسم عطر الحب رح يتبسم بسمة حب رح يتكلم حب في حب رح يتكلم حب في حب حلو الحب حلو الحب حلو حلو الحب لف يا قلبي دنيا بحبي ما تسيب قلبي واللي زمانه ساق احزانه رح يتنسم عطر الحب رح يتبسم بسمة حب رح يتكلم حب في حب وحلو الحب حلو الحب حلو حلو الحب على كل خالي روح يا قمر الليالي عدي على كل خالي روح يا قمر الليالي عدي على كل خالي روح يا قمر الليالي عدي على كل خالي روح بالشوق والتنهيد روح باللقى والمواعيد روح بالنجم البعيد روح بالحب وأفراحه خلي الحياة يرتاحه روح يا قمر الليالي عدي على كل خالي روح يا قمر الليالي عدي على كل خالي روح يا قمر الليالي عدي على كل خالي روح يا قمر الليالي عدي على اللقاء والمواعيد روح بالنجم البعيد روح بالحب وأفراحه خلي الحياة راي ارتاحه خلي الحب يعدي عليك قول الحب في يوم ينادي خلي الحب يعدي عليك قول الحب في يوم ينادي عمره ما يبقى وحيد ليالي رح يتنسم عطر الحب رح يتبسم بسمة حب رح يتكلم حب في حب رح يتكلم حب في حب وحلو الحب حلو الحب حلو حلو الحب كيف يا قلبي دنيا بحبي أكسب بسم عطر الحب رح يتبسم بسمة حب رح يتكلم حب في حب وحلو الحب حلو الحب حلو حلو الحب